يقول: من أذنب في المدينة هل له من توبة؟ التوبة تجب ما قبلها، سواء كنت في مكة أو في المدينة أو في أي مكان آخر. إذا توافرت شروط التوبة المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والحرص على عدم العودة، وماذا؟ والندم، الندم على ما فات، ورد حقوق الناس فيما يتعلق بحقوق الآدميين. فإذا وجدت هذه القيود، إذا وجدت هذه الشروط، فالتوبة مقبولة، والتوبة إن شاء الله، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وسيأتينا غدا تفصيل في الصباح في عند شرح بعض الأبيات المتعلقة بالتوبة وقصة القتل وما إلى ذلك. لكن المهم أن لا ييأس المسلم. قل: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتنتبه يا عبد الله، باب التوبة مفتوح سواء كنت في المدينة أو في غير المدينة. نعم، لعله أشكل على الأخ أن الذنب في مكة والمدينة، أن فعل الذنب في مكة والمدينة أعظم منه في غيرهما. أما مكة فقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا نقول إنه يضاعف، لكن نقول إنه يعظم أكثر منه في غيره، والله أعلم بمقدار هذا العظم. وبالنسبة للمدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ينتبه لهذا، فهو أيضا يعني حتى إيواء المحدثين من عصاتنا مبتدعة، يعني الذنب في ذلك عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى.